الحق الخضيبة علي راية الحق الخضيبة علي راية الحق الخضيبة علي راية الحق الخضيبة قد ضج جبرائيل في تنحابي لما هوى الكرار في المحراب قد ضج جبرائيل في تنحابي لما هوى الكرار في المحراب علي راية الحق الخضيبة علي راية الحق الخضيبة علي علي راية الحق الخضيبة علي راية قد ضج جبرائيل في تنحابي لما هوى الكرار في المحراب قد ضج جبرائيل في تنحابي لما هوى الكرار